كلثوم. بالفعل كانت تمارس هذه اللغة نطقا عذبا جميلا، وهذا النطق كان يزداد رونقا وبهاء حينما تتواشج فيه نغمات سنباطية رائعة. رياض السنباطي صنبط صوت أم كلثوم وهي تجدو باللغة العربية الجميلة، وأم كلثوم كلثمت أنغام رياض السنباطي، فكان هناك هذا الصرح العريق العظيم الذي يعيش في الذاكرة الأطلال. يا حبيبا طرت يوما أيتم طائر الشوق لك إبطاء مذهل للمنعم وتجلي القادر محتكم وحنيني لك يكوي أطلعي وحنيني لك يكوي أطلعي والتوالي الأطلال. هذه الرائعة الكلثومية الصنباطية كتب كلماتها الشاعر الراحل الدكتور إبراهيم ناجي. حينما نتجول بين أروقة كلمات هذا النص فإن المجال سيتسع ويصعب علينا أن نقف مع كل آهة، مع كل حرف، مع كل صوت، مع كل معنى، مع كل ما ورد في هذا القصيد في الأطلال. لكننا في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، إذنوا لنا أصدقائي المستمعين أن نقتطف زهرة من بستان الأطلال لنتروى لنتأمل كلمات هذه الزهرة في هذا القصيد الأطلال في لقاء اليوم من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. هل رأى الحب سكارة سكارة مثلنا؟ هل رأى الحب سكارة سكارة مثلنا؟ Thank you. بالفعل لقد انخطف القلب مع هذا الاستفهام الذي استخدم فيه الشاعر إبراهيم ناجي هل. إنه استفهام يستبعد فيه الشاعر وجود أي حالة تكون أشبه أو أقرب في الشبه من تلك الحالة الشعورية التي عليها هذان المحبوبان، فهما قد بلغا مبلغا عظيما من المشاعر. إنها مشاعر لا يدرك عقل حجمها، فهي أقرب ما يكون إلى تلك العاطفة التي ترد في أشعار الذين غردت بلابل قصيدهم في وجداننا بشدو رائق عذب. السؤال في هذه الحالة: هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ هذا السؤال ما هدفه؟ ربما الهدف من هذا السؤال أن يجتذب إبراهيم ناجي روح المشاركة الوجدانية من جهة المتلقي، من جهة المستمع، في كل زمان وفي كل مكان، ليملأ الحب هذا الوجود، ليظل هذا الحب في هذا الوجود. كوكب الشرق أم كلثوم وهي تجدو قائلة: هل رأى الحب سكارى؟ سؤال فيه دليل على أن الشاعر جعل الحب إنسانا يرى ويسمع، وأن يكون لهذا الحب المقدرة على أن يجيب عن هذا التساؤل: هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ إنه لا ينتظر جوابا، لأنه يدرك جيدا أن الجواب سيكون صعبا. إنه سؤال يضع المستمع في حالة من النشوة، في حالة من السرور. الكلمة التي وردت في هذا السؤال: هل رأى الحب سكارى؟ كلمة سكارى، هذه الكلمة ذات امتداد صوتي مرصع بالوجد، بالمشاعر المبدعة. ولقد بلغ أداء أم كلثوم مع عبقرية نغمات رياض السنباطي أن تم توظيف هذا الامتداد الصوتي العظيم لميلاد آهة كلثومية. هذه الآهة نلمسها، نستمعها جيدا في كلمة سكارى. حينما نستمعها جيدا نجدها نسمعها هكذا: سكارى فيها آه. ها هي كما استمعناها، فيها آه. وكلمة آه في حكينا الشعبي ربما تتعدد وظائف هذا الفعل. هو اسم فعل، آه اسم فعل بمعنى أتألم، بمعنى أتوجع. ولكن هذه الكلمة، كلمة آه في حكينا الشعبي، تعني الجواب بالإجاب. هل فعلت كذا؟ يقول آه أو يقول لا. أم كلثوم هنا حينما استخدمت بصوتها هذا الامتداد في كلمة سكارى، هذه الآه في نهاية هذه الكلمة تضاعف من روح المشاركة الوجدانية لدى المتلقي لكي يتعاطف مع هذه المشاعر التي تتردد في هذا القصيد: هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ ولنا أن ندرك جيدا أصدقاء المستمعين أن هذه الكلمة لها في الوجدان الشعري العام قدر من الإجلال، لأن هناك من الشعراء من يستخدمون هذه الكلمة بمعنى أن العقل قد ترك القلب يعيش في محيطات من المشاعر الجليلة والجميلة لتهدأ الأفكار، ليدخل الشاعر في عالم من الاطمئنان. وكأنما الشاعر بتلك الآه إبراهيم ناجي، وكأنما بهذه الآه التي جاءت صريحة عند أم كلثوم في هذه القصيدة أيضا، قالت آه من تلقاء ذاتها بعبقرية كلثومية لكي تبرز هذه المشاعر التي وردت في هذا القصيد. نستمع لآهة كلثومية في قصيدة الأطلال واضحة جلية. وتقول أم كلثوم: إلى جانب كل هذا، كم بنينا من خيال حولنا، كم هذا لو أعدناها منفصلة هكذا، كم بنينا من خيال حولنا. في قول أم كلثوم كلمة كم بهذا الامتداد والركوز عند الميم، هذه الكلمة أصدقائي المستمعين علماء النحو يقولون كم تفيد الكثرة، كم قلت لك اقرأ، كم قلت لك اجتهد، فكم تدل على كثرة وتكرار عدد مرات قولي لهذا الشخص اقرأ أو اجتهد. هنا كم بنينا من خيال حولنا. معنى كم هنا خبرية تفيد الكثرة، تفيد كثرة البناء للخيال، لكن هذا الركوز الصوتي على حرف الميم في كم يتناغم مع ما يعمل الشاعر على أن يكون حاضرا في الأداء، إنها كثرة البناء لأوسع مجال حتى وإن كان هذا المجال خيالا بلا حدود، ليتناغم ليتناسب مع هذا المستوى من الحب الذي لا حدود له. والخيال هنا أعزائي المستمعين ليس طرفا وليس ترفيها، فالخيال كم صنع حقائق، الخيال كم صنع وجودا وواقعا جليلا جميلا. فالأفكار لا تتحقق على أرض الواقع إلا إذا كانت خيالا في الذهن. كم بنينا من خيال حولنا، هنا يضع الشاعر الخيال في مكان جليل حتى وإن كان هذا الخيال في حالة من الشعر الجليل الجميل. الخيال يقول العلماء هو من قوى العقل، قوى العقل التي يتم بها تخيل الأشياء، قوة غير ظاهرة نتصور بها الأشياء. الخيال يستعان به للابتكار للإبداع، وجمع خيال خيالات، والخيالات يستعان بها في الاكتشافات غير المسبوقة. من أجل ذلك فالخيال أيها الأصدقاء الذي ورد في هذا النص والذي يرد لدى الأساتذة ولدى العلماء هو الخيال البناء الذي يكون بداية للاكتشافات العظيمة والابتكارات غير المسبوقة. والخيال أيضا هو التوقع، فالخيال حينما يكون لدى تلامذتنا وطلابنا علينا أن نسعد وأن نهنأ به. كل هذه البناءات العملاقة العظيمة كانت خيالا في ذهن مبدعها. كم بنينا من خيال حولنا، مشينا في طريق مقمر، ومشينا في طريق مقمر. هذا الخيال قد يكون في المستقبل إنجازا عملاقا يخدم البشرية ويصنع المستقبل الأفضل. هنا يستحضر الشاعر الطفل والطفولة والبراءة لكي يؤكد لنا أن كل خيال حتى وإن كان طفوليا فإنه صانع للدهشة واليقظة في الوعي، لكي ندرس هذا الخيال ولكي نحاول تحويل تلك الأخيلة إلى وقائع، إلى إنشاءات وإنجازات وابتكارات واكتشافات عظيمة عملاقة على أرض الواقع. وضحك فيه قبلنا وضحكنا سبق لا. المشي في الطريق المقمر فيه سكينة وهناءة وهدوء في حضور البراءة الطفولية التي تؤكد نقاء وصفاء هذه المشاعر التي تملأ الأرواح فتطير الأجساد. أنت لا تسبق ظلك إلا إذا كنت أشبه بالضوء، وهذا يصنع في هذه الحالة الشعرية والشعورية نمطا من الخيال الذي يتحقق في حضور الحب الصافي النقي، وهو خيال عظيم، خيال يصنع الأمجاد. حتى وإن كان هذا الخيال من الآباء والأجداد للأبناء والأحفاد، أصدقاء المسلمين، طوفنا وتأملنا بعض الجوانب في هذه الزهرة التي اقتطفناها من بستان قصيدة الأطلال التي كتبها الشاعر دكتور إبراهيم ناجي، وشدت بها كوكب الشرق أم كلثوم بألحان الموسيقار رياض السلباطي. بذلك يكون لقاؤنا من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة قد انتهى. نرجو أن نكون قد أسعدناكم وحققنا شيئا من المتعة لكم بتعمق بعض من هذه الكلمات لهذا القصيد الأطلال. يا حبيبا زرت يوما الكوكب طاهر الشوق مغني ألم. يا حبيبا زرت يوما الكوكب طاهر الشوق من الزميل دكتور هشام محفوظ اللغة المعاصرة على هواء القاهرة.